أخرجه الطبراني في الكبير وابن وضاح في البدع والنهي عنها واللالكائي في أصول الاعتقاد وقال الهيثمي في المجمع رجاله موثقون. وقال حسان بن عطية ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. أخرجه اللالكائي والدارمي وابن وضاح. وقال ابن السيرين ما أحدث رجل بدعة فراجع سنة. أخرجه الدارمي وأبو شامة في الباعث. وهذا كما قال القائل ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع، فإذا وجد إسراف في جانب فلا بد أن يوجد تقتير في جانب آخر، والإنسان إذا وضع طاقته في البدعة فلا بد أن تنحسر هذه الطاقة عند السنة. هذا من شؤم البدعة، أن الناس إذا ابتدعوا رفع من السنن ما يقابل ما ابتدعوا فيه، هذا كبير. ومن وجوه شؤم البدعة أن الابتداع في الدين يفرق الأمة ويمزق وحدتها، وذلك لأن البدع تقتضي التفرق شيعا، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكما في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن فساد ذات البين هي الحالقة وأنها تحلق الدين، وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع. وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج، إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويدعون أن يتركون الكفار، ثم ليهم كل من كان له صولة منهم بقرب الملوك، فإنهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل، كما وقع من الجهمية مع الخلفاء في عهد الإمام أحمد وما كان من المحنة، إذ سلطوا على أهل السنة فساموهم العذاب. ثم يليهم كل من ابتدع بدعة فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن اتباع الشريعة ويذموهم. وأيضا فإن أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع، وقد حذر العلماء من مصاحبة المبتدعة ومجالسته، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء. لكن الوزر فيها أي في العداوة والبغضاء على من تسبب في الفرقة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين، إذ كانوا هم السبب الداعي إلى ما وقع من البغضاء والعداوة والفرقة. والوقوف عند السنن يجمع الأمة على كلمة واحدة ويجعلها صفا متراصا وراء الحق الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة واحدة ولكن البدعة لا تنتهي، والحق واحد والباطل ألوان وشكول، وصراط الله واحد وسبل الشيطان كثيرة جدا. فالابتداع في الدين يفرق الأمة ويمزق وحدتها، وهذا من شؤم الابتداع والبدعة، ولا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على السنة. وأما البدعة فإنها تمزق الجمع وتشتت الصف وتجعل بأس الأمة بينها. من وجوه شؤم البدعة أن صاحب البدعة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية جرير بن عبد الله رضي الله عنه. ولما كانت البدعة سببا لإماتة سنة تقابلها فعلى المبتدع إثم ذلك أيضا، فهو إثم مضاعف زائد على إثم الابتداع، فيأثم بابتداعه ويأثم باتباعه فيزيد إثما على إثم. هو آثم بابتداعه وآثم باتباعه، يعني باتباع من اتبعه على بدعته.

لأنه أمر مخالف للهوى وصاد عن سبيل الشهوات، فيدخل عليها أي على النفس جدا، لأن الحق ثقيل والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه، وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع. المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع، فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه، فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بحسن ما يتمسك به وهو الدليل الشرعي في الجملة، فيعذر نفسه أمام نفسه، وقد تعذر عليه جدا أن يتخلص من أحابيل شيطانه وهواه لما تورط في بدعته، يعتقدها قربة تقرب بها إلى الله، وإذا قيل له تب من هذه يقول سبحان الله أتوب من الطاعة وهل يتاب من الطاعة، فأمر عجيب جدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، لهذا الوجه ولغيره أيضا مما قال أهل العلم. ولذلك تجد كثيرا من المبتدعة لا يسمعون، وإذا سمعوا لا يفهمون، وإذا فهموا فإنهم لا يفقهون، يعني إذا فهموا الشيء سمعوه فإنهم لا يفهمون، وإذا فهموه لم يؤثر في قلوبهم شيئا، ويعارضون هذا الذي فهموه بالمتشابهات، ويجعلون العراقيل أمام هذا الفهم بما عند شيوخهم وعند متبوعيهم، والله المستعان. بدعة تمزق الأمة وتصيرها شيعا وأحزابا، والواقع كما ترى ناطق بهذا بلسان الحال، فإنه قد صار بأس الأمة بينها، وكل ذلك بسبب تفرق أبنائها، فصاروا شيعا وأحزابا، وكل حزب بما لديهم فرحون، لا يقبل واحد منهم أن يراجع ما هو عليه ولا أن يسمع الحق الذي دل الكتاب والسنة عليه، وإذا سمع الحق فإنه لا يفقهه، وإذا ما فقهه فإنه لا ينصاع له، وإنما هو في أحابيل بدعته، والله المستعان. صاحب البدعة ليس له توبة، فاحذر ولا تأمنن، وإياك أن تركن إلى تلك المقولة الظالمة، أنا عرفت الحق وأنا ثابت عليه، فمهما سمعت من باطل فإنه لا يؤثر في. لا، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب غضبا شديدا لما جاء عمر رضوان الله عليه وفي يده بعض صحائف التوراة، وكان ما فيها يوافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعجب ذلك عمر رضي الله عنه، وجاء بتلك الصحائف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ يقرأ، وكان أبو بكر حاضرا ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، وكان عمر يقرأ فلم ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر فكلتك أمك يا عمر، ألا ترى إلى وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فكف. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب، أمتحيرون فيما جئتكم به تطلبون التثبيت في غير الوحي الذي أوحى الله إليه، أمتهوكون أنتم فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى الكليم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فإذا إياك أن تحسن الظن بنفسك أو أن تعتصم بعلمك، فإن الهادي هو الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وإذا كنت قد هديت فاحذر، فإن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، فلا تأمنن. وإذا كان مثل محمد بن سيرين يضع إصبعيه في أذنيه لا يسمع آية يتلوها مبتدع خشية أن يحرفها، فإذا ما حرفها وقع شيء من ذلك في قلبه فأثار في القلب شبهة قد لا يستطيع أن ينزعها، إذا كان مثل ابن سيرين وهو من هو يخشى مثل ذلك فكيف بنا نحن؟ نسأل الله الثبات والعافية. من وجوه شؤم البدع أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى، وذلك لقوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين عموم فيهم وفي من أشبههم، من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله حسب ما أخبر في كتابه في قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو دليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لباد الرأي في عزة وجبرية فهم في أنفسهم أذلاء. ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك؟ حتى تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا، ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها من مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقليد. ولذلك كان المبتدع مثلا لما وقعت المحنة للإمام أحمد ولأهل السنة في مسألة خلق القرآن وفي اعتقادات الجهمية، لما كان ابن أبي دؤاد على رأس السلطة التنفيذية وكان له وجه عند الخليفة، ثم أسخطه الله تبارك وتعالى عليه وضرب بالفالج أي بالشلل، فحبسه الله تبارك وتعالى في جلده، لما مات لم يشيعه إلا من حمله. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. لما مات الإمام أحمد رحمه الله خرجت بغداد على بكرة أبيها لتشييعه من رجال ونساء في عدد لما حزر لما قدر فاق التصور على حسب معطيات العصر الحديث، كيف يكون ذلك في عصر الإمام. وكذلك لما مات شيخ الإسلام رحمه الله، مع أنه مات في سجن القلعة رحمه الله، فمات سجينا محبوسا، ومع ذلك خرجت دمشق على بكرة أبيها من أجل تشييعه، ما تخلف عن جنازته إلا أربعة كانوا يعادونه، ولو خرجوا لم يأمنوا سخط الجمهور فتواروا، تغلق الدكاكين، ترفع الأسواق، تتعطل الأعمال، ويخرجون من أجل تشييع شيخ الإسلام رحمه الله. فأين أعداؤه؟ قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. هذا ليس بقانون شرعي بمعنى أنه قانون مضطرد، ليس كذلك، فقد يخرج في جنازة المبتدع ما لا يحصيه إلا الله من العدد، وقد لا يخرج في جنازة الرجل من أهل الخير إلا من يحمله، كما وقع لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، قد حمل على لوح يتوارى به حاملوه في ظلال الجدران مخافة بأس الثوار أن يمثلوا بجسده رضي الله عنه. وعثمان هو ثالث الخلفاء الراشدين، وهو صهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان تحته ابنتاه واحدة بعد الأخرى، وهو أحيا الأمة أشد الأمة حياء، وهو الذي جهز جيش العسرة، والذي جمع المصحف الجمع الأخير رضي الله تبارك وتعالى عنه، والذي اشترى بئر رومة، وهو الذي بشره النبي بالشهادة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفضائله مشهورة وآثاره ومناقبه معلومة، ومع ذلك لم يشيعه إلا من حمله يتوارى به حاملوه في ظلال الجدران خوف الثوار لما وقعت الفتنة في مدينة النبي المختار فقتل عثمان رضي الله عنه. ولكن أهل البدع يلقى عليهم الذل في الدنيا والغضب في الآخرة. من وجوه شؤم البدعة أن المبتدع بدعة اعتقاد يخاف عليه أن يكون كافرا، لأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرق المبتدعة كالخوارج والقدرية وغيرهم، ودل على ذلك ظاهر قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية وسواهم. والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أو لا، فكل عاقل يربأ بنفسه أن ينسب إلى خطة خسف كهذه، بحيث يقال لا إن العلماء اختلفوا هل هو كافر أو ضال غير كافر. من الذي يقبل أن يقال له العلماء مختلفون فيك يا فلان، هل أنت كافر أو أنت ضال غير كافر؟ من يقبل هذا؟ أو يقال إن جماعة من العلماء قالوا فيك يا فلان إنك كافر جزما. فهذا من وجوه شؤم البدعة. ومن وجوه شؤم البدعة أن المبتدع يقاف عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله، لأن صاحب البدعة مرتكب إثما وعاص لله حتما، ومن مات مصرا على المعصية يخاف عليه، لأن المبتدع مع كونه مصرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله، غير مسلم لها في تحصيل أمره، معتقدا في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قبحه الشارع، وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره ورأيه وهواه، فهو قد قبح ما حسنه الشارع. ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا أجمعين. فهو أمر مخوف، فإن الإنسان قد يمضي عمره كله في خدمة الدين ظاهرا ولا يختم له بخير. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يثبت قلوبنا، إنه على كل شيء قدير، على الحق الذي هداها إليه. الوجه الرابع عشر من وجوه شؤم البدعة اسوداد الوجه في الآخرة، لقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، عن أبي غالب وصاحب أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وهو بصري نزل أصبهان، ويقال اسمه حزور، ويقال سعيد بن الحزور، وقيل نافع صدوق يخطئ، وأبو أمامة هو الصحابي الجليل صدي بن عجلان رضي الله عنه. عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا، هي رؤوس الخوارج المقتولين من أهل حرورة، رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة فلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة حتى عد سبعا ما حدثتكموه. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه بنحوه. فإذا هؤلاء فيهم قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فسوداد الوجه في الآخرة للمبتدعة من شؤم بدعتهم. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس. الوجه الخامس عشر من وجوه شؤم البدعة ثبوت البراءة من أهل البدع. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود، وقال حديث حسن غريب. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في أهل القدر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، أخرجه مسلم في صحيح. فمن وجوه شؤم البدع ثبوت البراءة من أهلها. ومن وجوه شؤم البدع أن المبتدع تخشى عليه الفتنة. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة يقال لها اليوم أبيار علي، من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها، فرق المسافة ما بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يحرم من عنده والميقات الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي فتنة هذه؟ أنت تكبر الأمر وتهوله، أي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. هذا منطق كثير من المبتدعة الذين يتساهلون في دين الله تبارك وتعالى هذا التساهل أو قريبا منه، إنما هي أميال أزيدها. قال مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الفتنة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تفسير الآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم، فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه صلى الله عليه وسلم، يرون ما ذكر في الكتاب وفي السنة دون ما اهتدوا إليه بعقوله، أي أقل من الذي اهتدوا إليه بعقوله. الوجه الأخير من وجوه شؤم البدعة أن الابتداع يخرج الدين عن طبيعته السمحة ويعسره، لأن الله تعالى شرع الدين ميسرا وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بحنيفية سمحة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين جاء ميسرا للناس، والذين يبتدعون فيه يخرجون بالدين عن طبيعته السمحة الميسرة الميسرة، فيعنتون الناس ويشقون عليه. أدلك على شيء يسير بفضل العلي الكبير. أنت تعلم أن الله تبارك وتعالى مدح الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكر الله على جميع أحوال. هم أي المبتدعة عقدوا الأمر جدا، فجعلوا الذكر طبلا ورقصا وإنشادا وغناء، ويجتمعون في حلقات أو في صفوف ويتمايلون، وبعضهم يضع لذلك شروطا في غاية التعقيد، أنهم يتمايلون إلى جهة اليمين ب45 درجة لا تزيد، وإياك أن تزيد، ثم يعتدل إلى أمام، ثم يأتي إلى اليسار هكذا. وأنت تعلم أن التوازن في الأذن جعل الله تبارك وتعالى له سائلا، وهذا السائل مهما كان وضع الإنسان فإنه يكون على نوع من أنواع الاستقرار كما تعلم، ولكن مع كثرة الحركة على هذا النحو يصيب الإنسان الدوار، ويقع عنده نوع من أنواع الاختلال، وربما حدث في عقله شيء فيزبد ويرغي ويأتي بكلام عجيب ليس هو من كلام أهل العقل، بسبب يقولون الحال الآن قد وصل، صار الآن في حال كأنما رفع عنه فيها القلم، وفي حال اتصال نعم رفع عنه فيها القلم، صار إلى الجنون المحض، عقد الأمور. أنت تذكر ربك تبارك وتعالى قائما وقاعدا وعلى جنب، تذكر الله تبارك وتعالى بما يسر الله لك وفتح عليك به من ذكر، وتجتهد في أن يوافق قلبك لسانك في ذكرك حتى يكون ذكر الله تبارك وتعالى منك على بال وفي قلبك بموضع. لكن في هذا الأمر اليسير عقد الأمر هذا التعقيد العسير، إلى الله المشتكى. فالمبتدعة يخرجون الدين عن طبيعته السمحة ويعسرون. ما ابتدعه الناس في العقائد والعبادات والمعاملات يرهق عباد الله، فما تجد فيما يتعلق بالعقائد في الأسماء والصفات خاصة قطعوا للناس القواعد وأدخلوا الناس في المتاهات، وعقدوا الأمور تعقيدا لا يمكن أن يكون أحد مؤمنا بالأسماء والصفات إيمانا صحيحا لو كان الإيمان بالأسماء والصفات على ما جاءوا به. وكثير من ما جاءوا به من القواعد في هذا الباب لا يفهم أصلا، عسر جدا. يعني تحتاج أنت إلى أن تدرس علم الفلسفة أو تدرس أقوال الفلاسفة وأن تدرس الكلام وعلم الكلام، أن تحيط علما بالمنطق وقواعده إلى غير ذلك من تلك العلوم حتى تفهم ما تعبدنا الله بهذا. إنما تعبدنا الله تبارك وتعالى بما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وما لا عسر فيه، بل إن الأمر كلما ضاق اتسع، الأمر كلما ضاق اتسع، لأن الله رفع الحرج وجعل الدين ميسرا. ما ابتدعه الناس في العقائد والعبادات والمعاملات يرهق عباد الله ويكلفهم شططا ويرهقهم من أمرهم عسرا، وفي هذا من الجنايات على الدين ما فيه. تلك يا بعض ألوان الشؤم والمعاني المذمومة والأوصاف المحذورة التي تكشف البدع وتشمل أصحابها، وهو الأمر الأول من الأمرين اللذين بهما يتم التعريف بالبدعة ويحاط بها علم. أما الأمر الثاني فهو بيان الفرق بين البدعة والمعصية، فمن تمام البيان لمعنى البدعة أن يتضح الفرق بينها وبين المعصية وضوحا لا يلتبسان به في ذهن المسلم ورؤيته لدينه الحنيف، حتى لا تختلط حقائق الشرع وتنبهم المفاهيم فتضطرب تبعا حركة الحياة وصورة الوجود. والفروق بين البدعة والمعصية هي: البدع ضلالة والمبتدع ضال ومضل، بخلاف سائر المعاصي فإنها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه بدعة. وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات وهو المعفو عنه لا يسمى ضلالا، ولا يطلق على المخطئ اسم الضال كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي. وذلك أن الضلال والضلالة ضد الهدى والهدي، فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم، فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة. فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها، حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. فهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع، فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع. ودليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته، بخلاف غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وأخر هواه فجعله بالتبع. أنت تتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أوحى الله إليه صلى الله عليه وسلم، هذا أول قصدك، وأما هواك فلا اعتبار له. فإن وافق الحق الهوى فهو ألذ من الشهد وأحلى، وإن خالف الحق الهوى فالهوى تحت مواطئ الأقدام، وإنما يتبع الحق. ليس كذلك حال المبتدع، أول قصده اتباع هواه ثم يأتي الشرع تبعا. ولذلك تجد المبتدعة يضعون القاعدة وهي إنما هي مستقات من أهوائهم، ثم يذهبون يتقممونها هنا وهناك يبحثون عن الأدلة لتلك القاعدة. هذا عجيب، لأنه من قبيل الإتيان بالنتيجة قبل المقدمات، فهؤلاء يعتقدون أولا ثم يستدلون، والأصل أن تستدل ثم تعتقد. فهذا والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.